بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فننتقل إلى باب ما جاء في منكر القدر. المصنف رحمه الله أدخل هذا الباب ضمن كتاب التوحيد باعتبار أن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لماذا؟ لما في إثبات القدر أو من الإيمان بالقدر لما فيه من إثبات اختصاص الله بكمال العلم والقدرة والإرادة والخلق والإيجاد وفق الحكمة. ولسبب ثان، وهو لأن الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي إلى الصبر والشكر والتوكل، لأن الإيمان بالقدر يؤدي أيضا إلى الصبر على أقدار الله والشكر على نعم الله والتوكل على الله جل وعلا، فيفوض أمره إلى الله ثقة بالله مع اعتقاد كفايته لما له من أوصاف الكمال جل وعلا. والذي ينكر القدر يعتريه خلل عظيم في إيمانه بالله. إذن لذلك أورد المصنف الإيمان بالقدر أو هذا الباب ما جاء في منكر القدر ضمن كتاب التوحيد، لأن إنكار القدر يتنافى مع الإيمان بالله جل وعلا. قال المصنف: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وحد جبريل المشهور. طيب، ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجلان، هما يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، وقالا: فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، لأنهما جاءا من العراق وظهرت فتنة القدر عندهم، فأحبوا أن يسألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفق لهم عبد الله بن عمر. جاء إلى الحجاز ولقيا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألاه، باعتبار أن وراءهم قوم يقولون إن الأمر أنف لا يؤمن بالقدر. فقال ابن عمر هذه المقالة لما سمع ذلك، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال بقية كلامه الذي سمعنا. إذن منكر القدر، لاحظ في الكلام، يقول: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. إذن وجد مانع من قبول الأعمال الصالحة، ألا وهو إنكار القدر. إذن هنالك خلل عظيم في الإيمان بالله. ثم استدل بالحديث، والحديث فيه ذكر أصول الإيمان، ومما جاء فيه قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كرر الفعل، في الأول قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، ثم كرر الفعل قال: وتؤمن، أي أن تؤمن بالقدر خيره وشره. تكرار الفعل يفيد أهمية الإيمان بالقدر خيره وشره. كلام ابن عمر في قوله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هنا موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، لكن سيأتي معنا أن هذا مرفوع أيضا. هنا في الخبر موقوف له حكم الرفع، لكن سيأتي معنا ما يفيد أنه مرفوع صراحة وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. رواه بهذا اللفظ المذكور عند المصنف أبو داود في السنن في كتاب السنة باب في القدر، ورواه غيره كما في هو في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في السلسلة الصحيحة كذلك. طيب في هذا الحديث أن عبادة بن الصامت علم ولده فقال إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن ففيه تعليم الأبناء والأولاد أصول الإيمان. وبهذه المناسبة العلم المتعلق بالقدر لا يخلو من إما أن يكون علما نافعا مأمورا به حتى يصح الإمام القضاء والقدر. ما الذي يعلمه؟ عليه أن يؤمن بمراتب القدر الأربعة: الإيمان بعلم الله، فالله جل وعلا قد علم كل شيء أزلا، ومن ذلك علمه بما يفعل العباد وعلمه جل وعلا بمصير كل إنسان، هل يصير إلى الجنة أو إلى النار، قد علم الله عز وجل ذلك كله. الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق، ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث الذي قرأنا قبل قليل: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتبه؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال فجرى القلم بما هو كائن، في الرواية التالية وهي في رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الرواية رواها الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت نفسه. طيب إذن في هذا الحديث الدلالة على مراتب القدر: إن أول ما خلق الله القلم، ففيه الدلالة على أن الله هو الذي يخلق، قد خلق القلم وخلق كل شيء كما دلت الأدلة الأخرى، الله خالق كل شيء، وخلقه للأشياء وفق علمه قد علمها قبل أن تكون، ولما كونها علمها كائنة، وما سيأتي يعلم أنه سيكون، حتى الذي لا يقع يعلم الله أن لو وقع كيف يكون. طيب إذن في إثبات الخلق إثبات للعلم وإثبات لكمال القدرة ونفوذ الإرادة، سيكون ذكرنا ثلاث مراتب. ولما قال اكتب فهذه المرتبة الرابعة. إذن العلم والخلق الذي هو الإيجاد بقدرته وإرادته، وكتابته للمقادير، مقادير الأشياء قبل كونها، قدرها سبحانه وجل وعلا. إذن هذه هي مراتب القدر، لأنه قال أكتب، يكتب ماذا؟ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن هنالك علم يتعلق بالقدر، وهو لا بد منه، وقد علمه عبادة بن الصامت ابنه، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، وجاء ذلك في كتاب الله. ثم أيضا هنالك علم آخر يتعلق برد الشبهات المثارة في مسألة القدر، شبهات القدرية وشبهات الجبرية. هذه لا يتعلمها كل إنسان ولا يخوض فيها ابتداء، ولكن لما ألقيت الشبهات وما زال الناس يتكلمون فيها، فيتعلمها من رزق علما بعد رسوخ قدمه في معرفة الحق، ثم يعرف تلك الشبهات ويعرف الرد عليها. هذا مهم جدا، يعرف الرد عليها. لماذا؟ حتى يرد على أهل الباطل. لكن بعد التعلم لا تثار الشبهات إلا إذا أثيرت، ولا يخوض فيها مع كل الناس، فالإمساك إذن خير. ولكن إذا أثيرت الشبهات والإشكالات ردها. هذا العلم الثاني، وهذا يقوم به من رزق علما، فيكون من فروض الكفايات. وأما ذاك العلم الأول الذي يصح به الإمام القضاء والقدر، فواجب على المكلف أن يعرفه. ثم هنالك علم ثالث، وهو سر القدر، فهذا لا نحيط به علما ولا يجوز لك طلبه. محاولة معرفة سر القدر محاولة بعيدة يائسة، والإنسان إذا طلب علما أخفاه الله عز وجل فإنه من التكلف المذموم. وعلى الإنسان أن يعرف قدره وألا يخوض فيما لا يعنيه. قال أهل العلم: انظر إلى جواب الله سبحانه للملائكة لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. سر القدر ماذا؟ لو قال إنسان: لماذا جعل الله هذا مؤمنا وهذا كافرا ونحو ذلك، هذا ليس إليك، يكفيك العموم. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يكفيك هذا القدر، لا تخط. فما استأثر الله بعلمه قف عنده، لا تتجاوز. إذن علم لا بد من معرفته، علم يحتاج إليه عند الحاجة إليه، ولا بأس من تجهيز الناس لكثرة من خاض في القدر مع الشبهات، لكن لا تخض في الردود حتى تثار الإشكالات والشبهات. والأمر الثالث وهو ألا يطلب هذا العلم، وهو سر القدر، فعلى الإنسان أن يقف عند هذا الحد. طيب، من فوائد ما قال عبادة بن الصامت: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم. يعني إذن من يعني آثار الإيمان بالقضاء والقدر أن يجد الإنسان طعم الإيمان. ومفهوم المخالف أنه إن لم يؤمن بذلك فلن يجد طعم الإيمان، ولذلك قال: لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. إذن الأمور بقدر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومن آثار ذلك أن الإنسان إذا أصابه شيء من المكروهات صبر، وأيضا فإن الإنسان إذا فاته شيء لم تتقطع نفسه حسرات عليه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذن على الإنسان أن يعتدل في أموره وأن يصبر وأن يعلم أن لله الحكمة البالغة فيما يقدره. قالوا في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خير وشره أحرقه الله بالنار. وأيضا بلفظ: من مات على غير هذا أدخله الله النار. إذن يا إخوة، من لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه لن يذوق طعم الإيمان. وأيضا يعذب بالنار. وأيضا قال: من مات على غير هذا فليس مني. فيه البراءة منه، فيه البراءة منه. إذن هذا كله مما جاء في منكر القدر، سواء كان بنفي الإيمان، سواء كان بالتعذيب بالنار، سواء كان بأنه لا يتذوق طعم الإيمان، البراءة منه ونحو ذلك مما يعني جاء في النصوص. قالوا في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. طيب، الحديث رواه الحاكم إلى آخره، سيقرأ بعد قليل إن شاء الله. رواه الحاكم في صحيحه، يعني في المستدرك، ورواه أبو داود في كتاب السنن، كما رواه ابن ماجة والإمام أحمد و على كل ممن رواه ابن حبان في صحيحه. ربما استدرك بعض الناس فقال: يبدو أنه لم يروه الحاكم، لم يروه الحاكم، لكن لاحظ المصنف قال: وفي المسند والسنن، يقصد مسند الإمام أحمد، والسنن يقصد لأبي داود ولابن ماجة، لكن في الأخير هو قال: رواه الحاكم في صحيحه. هل عندكم من خرجه من مستدرك الحاكم في بعض الكتب التي فيها التحقيق؟ هل توجد إحالة إلى مستدرك الحاكم؟ ها؟ خرجوا الحاكم في المستدرك؟ طيب، برقم كم؟ إذن عندي محقق هذه النسخة يقول لم يقف عليه في المستدرك، وما دام انه في المستدرك فيستدرك على من قال لم يقف عليه في المستدرك. طيب، نواصل. ابن الديلمي جاء الى من؟ جاء الى اصحاب الاثار، جاء الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن ازاله الشبهه وطلب العلم يكون مستندا الى الكتاب والسنه. اما من يذهب الى علماء الكلام الذين يدعون الأخذ بالمعقولات، والحقيقة ما هي الأوهام والشكوك والشبهات، فهؤلاء لن يزدادوا إلا شبهة ومرضا. أما من أراد الشفاء والدواء فإنه يرجع إلى ماذا؟ إلى نصوص الوحيين. ولهذا قال: فحدثني بشيء، ما قال دلني على قضايا العقول، قال حدثني، أي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل بذلك الشفاء والهدى. ولهذا قال: لعل الله يذهبه من قلبي. يحتمل لما قال ابن الديلمي في نفسي شيء من القدر، قد يكون عرضت له شبهة سمعها فتضرر، وقد يكون ذلك من إيحاء الشيطان. إذن لا يصغى إلى الشبهات، ولا ينبغي أن تستقر في القلوب، بل عليها أن يدفعها وأن يستعيذ بالله وأن يطلب العلم النافع من الكتاب والسنة، حتى يذهب الله عز وجل عنه ما وجد من الشبهات. فقال له، يعني أبي بن كعب: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. هذه مثل عبارة من قدمت معنا في أول الباب، رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم، وأيضا طيب، لكن أين عبارة عبادة بن الصامت؟ مرت بنا علي بن عمر، نعم، ها؟ علي بن عمر، نعم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب، إذا إلى الآن هنا توافق بين ما قال ابن عمر وقال عبادة وقال أبي بن كعب. قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه قال من أيضا؟ عبادة بن الصامت، صحيح؟ مرد بنا في الحديث السابق. ثم ماذا قال؟ ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. نفس الشيء، رواية عبادة بن الصامت. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود، عدوا معي الصحابة الآن، وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، قال: فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مرفوع الكلام هذا، صحيح؟ وننتظر، سيأتيك ما يفيد أن أقوال الصحابة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هي مرفوعة. قال: حديث صحيح. طيب، ودلالته على حسب ما سبق: من لم يؤمن بالقدر أدخله الله النار، لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر لأنه لا يقبل عمل العبد ما لم يؤمن بالقضاء والقدر. ومن الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا خلاصة إذن ما جاء في منكر القدر. نؤكد ما سبق في أول الباب: إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد لسببين. السبب الأول أن الإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بالله. وجه رجوعه إلى الإيمان بالله أن في القدر إثبات ما اختص الله عز وجل به من الخلق والإيجاد بالقدرة والإرادة وفق العلم والحكمة. وهذه حق الإيمان بالقضاء والقدر، هو أن يؤمن الإنسان بإيجاد الله عز وجل لكل شيء، وهو الخالق المتفرد بالخلق، خلقها وقد قدر مقاديرها وأوجدها بقدرته وإرادته وفق علمه وحكمته. دائما الحكمة إخوة تكون في الخلق وفي الشرع. قد يعلم الله عز وجل بشيء من الحكم ويخفي عنا كثيرا كثيرا. إذن الإيمان بالقضاء والقدر راجع إلى الإيمان بالله. السبب الثاني: لأن الإيمان بقضاء الله وقدره يؤدي إلى عبوديات عظيمة داخل في الإيمان بالله، وهو الصبر والشكر والتوكل. ومر بنا ما يفيد هذه الحقائق: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فنسبتها، نسبة النعم إلى غير الله، تفوت على العبد شكر الله والثناء عليه. وأيضا مر بنا أن الصبر من واجبات التوحيد، وكذلك التوكل لا بد منه، فالذي يؤمن بالله عليه أن يتوكل على الله. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. المقصود من المصورين هنا من يصورون ذوات الأرواح، مش كل صورة، صور السماوات والأرض والشجر والجبال والحجر وما دخلته صنعة الإنسان كالسيارات والبيوت ونحو ذلك والمراكب والسفن إلى غير ذلك، لا تدخل في التحريم، كما سيأتي بيان وجه ذلك إن شاء الله تعالى. إذن المصورون يقصد بهم هنا من يصورون ذوات الأرواح. طيب، السؤال: لما أورد المصنف هذا الباب ضمن كتاب التوحيد؟ الظاهر أنه أورد ذلك بحسب الأدلة التي جاء بها هنا أن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله وإيجابه. تصوير ذوات الأرواح فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. ويمكن أن يذكر سبب ثان وقد مر بنا في أبواب مستقلة، وهو ما يتعلق بذرائع الشرك. فإن فتنة الناس بالصور والتماثيل فتنة عظيمة، فأدى ذلك إلى عبادتها من دون الله. مر بنا أن أول شرك في البشرية كان بالغلو في الصالحين، وما وجه الغلو؟ صور لهم الصور وعكفوا على قبورهم، فحصلت فتنة القبور وفتنة التصاوير. طيب، إذا لهذين السببين أورد المصنف رحمه الله هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه. يعني أنه في الصحيحين، رواه البخاري ورواه مسلم أيضا. ومن أظلم، يراد بهذا شدة ما وقع فيه من يصور ذوات الأرواح، لأنه قال ومن أظلم، يعني هو في قمة الظلم أو في أشد أنواع الظلم لما فيه من التشبه من المضاهة والمضاهة والتشبه. سبق الحديث عن مسألة، وهي أن أصل الشرك راجع إما إلى التشبه وإما إلى التشبيه. التشبه دخل في هذا الباب، التشبه بأن يتشبه بما هو من اختصاص أفعال الله الخلق، وكذلك بالأخص نفخ الروح. ولهذا كان مما يعاقب به أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وليس بنافخ. طيب، إذن هذا من التشبه. ومنه أيضا أن يتسمى بملك الأملاك، ومما فيه مظنة التشبه أن يقول لمملوكه: يا عبدي ويا أمتي، لأن المعبود بحق هو الله. ما يقول الإنسان لنفسه هذا الكلام لفلان: يا عبدي ويا أمتي، وإن كان قد أراد عبودية الرق، لكن حسم الباب، حسم الباب. طيب، وأما التشبيه فهو أن يشبه مخلوقا بالله في الصفات، أو بأن يتخذه في العبادة ندا مع الله جل وعلا. ولهذا كان الشرك إما بإعطاء أو صرف حق الله إلى غير الله فيجعل الله ندا في الألوهية، أو بوصف المخلوق بما هو من اختصاص الله في الربوبية والأسماء والصفات. إذن حق الله يعطيه لغيره، وخصائصه يصف بها غير الله، هذا الشرك. فراجع إذن إلى الشرك في الألوهية، والشرك في الربوبية، والشرك في الأسماء والصفات. طيب، في قوله: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، هذا على سبيل التحدي. قد يعني ينشأ سؤال: هل ظاهره يفيد المنع من تصوير الحبة والذرة؟ الذرة دعها الآن، لو فسرت بالنملة، لكن الحبة أو الشعير، هل يفيد ظاهر الحديث المنع من تصويرها؟ طبعا لا، لكن قد يوهم ذلك أو يتوهم ذلك. لكن سيأتي ما يفيد خلاف ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا الحديث أيضا في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم، حديث عائشة. ونصرف قالوا لهما لهما، يقصد البخاري ومسلما، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. تصورون التصاوير داخلة في هذا المعنى، يضاهئون بخلق الله، والمضاهاة المشابهة كما سبق معنا. ولهذا قلنا من علل المنع من تصوير ذوات الأرواح وتحريمها لما فيها من المضاهاة. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نفس الشيء في البخاري ومسلم، كل مصور في النار. إذن جاء وعيد شديد، ولاحظ المصنف يقول ما جاء في المصورين، أنهم بفعلهم هذا يتشبهون بالله جل وعلا، وهو ممنوع، ممنوع من ذلك. ولهذا قال فيما سبق: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وفي هذا أو في الحديث حديث عائشة: الذين يضاهئون بخلق الله. طيب، قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. من هذا الحديث، طبعا ورد وعيد، إذن من هذا الحديث نستفيد أن التصوير الممنوع هو لذوات الأرواح، لقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس نفس، فهذا ما يفيد هذه الحقيقة. ومما يفيده أيضا فيما يأتي بعده: ولهما عنه، عنه عن ابن عباس مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. طيب، إذن هو أيضا في البخاري ومسلم. وفي قوله كلف أن ينفخ فيها الروح دلالة ثانية على أن الممنوع تصوير ذوات الأرواح. قلنا من خلال قوله نفس يعذب بها ما يشعر بأن الممنوع تصوير ذوات الأرواح، وفي قوله هنا كلف أن ينفخ فيها الروح لأن ذلك من ذوات الأرواح، فيكلف بأن ينفخ فيها الروح، قال وليس بنافخ. إذن فهم من مجموع الدليلين أن المقصود بالنهي هو اتخاذ صور ذوات الأرواح، ويؤكده أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له، يعني جبريل عليه السلام، لما كان هنالك تمثال فقال: مر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة. هذه الرواية عند مسلم: مر برأس التمثال يقطع. رأس هذا ظاهر في أنه كأنه صورة إنسان أو نحو ذلك من الحيوان، ولما أمر بقطعه لينتقل من هذا الحكم إلى غيره قال: حتى يصير كهيئة الشجرة. إذن الشجرة ليس ممنوعا، تصوير الأشجار ليس ممنوعا، لأنه نقله من كونه شيئا ممنوعا لشيء مباح، والممنوع لما كان له رأس، والمباح لو صار كصورة الشجرة. إذن تصوير ما لم يكن من ذوات الأرواح ليس محل النهي وليس محل التحريم. طيب، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمن يتخذ التصاوير: فإن كنت لا محالة صانعا أو فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، فاصنع الشجر وما لا نفس له. طيب، وهذا يؤكد ما سبق، وهو أن محل المنع إنما هو تصوير ذوات الأرواح. طيب، من صور صورة في الدنيا، من هذا تكلم بعض أهل العلم في نفس أحكام الصورة، ما سبق في التصوير نفسه، عملية التصوير. وبعد ذلك تكلموا في الصور، في الصور نفسها، سواء كانت رقما في ثوب يعني بألوان، أو كانت نحتا على جدار، أو كانت ببناء تماثيل وأصنام. إذن سواء كان بتلوين ونحو ذلك في ورق في حائط، أو بنحت على حائط، أو بنحت في جسم قائم كما في الصور أو كما في التماثيل والأصنام، فكل هذا ممنوع، التصوير ممنوع. طيب، يبقى بعد ذلك ما بحث عنه يعني العلماء المتأخرون فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، وقد سمعتم الخلاف وأشير إليه إشارة فقط من باب التدقيق في الأمور. جماهير مشايخنا على المنع من هذه التصاوير، أي لا تصور إلا لحاجة. والصورة المتخذة سيأتي تفصيلها إن شاء الله بعد قليل. إذن من أهل العلم من قال التصوير عموما ممنوع، سواء كان بيد أو سواء كان بآلة، فقال بالمنع مطلقا. بعض مشايخنا ومن أشهرهم الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله، فقال التصوير باليد حرام ووافق بقية أهل العلم. أما التصوير بهذه الآلات فقال، خلاص كلامه هو على ضربين، ما يسمى الآن بالتصوير الفوري، مثل هذه الأجهزة تصور تلتقط الصورة كما هي. حتى التصوير الفوتوغرافي منه الفوري، بحيث أنه تخرج هذه الكروت أو هذه الأوراق بما فيها من الصورة. قال الظاهر له رحمه الله أن هذا التصوير ليس هو التصوير الممنوع. أما الصورة قال فلها أحكام الصور، وفصل فيها رحمه الله، وسيأتي الكلام عنها بعد قليل إن شاء الله. قال أما التصوير بهذه الماكينات، قال لو دخلت فيها اليد فيمنع. يمكن الناس يعرفون التصوير الذي هو كان يعني بتحميض يسمونه الفيلم، يعني يدخلون حامض الكبريتيك ويحصل نوع من الريشة أو نحو ذلك، الشيخ منع هذا. في ظني دخلت الآن أشياء حديثة، لا أدري في زمن الشيخ كان موجود ولا لا، ما يسمى بفوتوشوب، يعني يزين الصورة ويلون ويحذف أشياء ويدخل أشياء، حتى يعني تعجبت من صنيع بعضهم، هذه حقيقة يعني رأيتها. يعني أتي بصورة لشخص وركبت فيها أشياء تغير تماما، ليس هو ذاك الأول. فقلت إذن سبحان الله، هذه الأشياء الحديثة دخلت فيها أشياء، إذن هذا الإدخال بهذه الصورة يدخل في الممنوع، يدخل أيضا في الممنوع، فانتبهوا يا إخوة. ثم تكلم شيخنا عن التصوير الفيديو، يختلف من التقاط الصورة صورة صورة، فكثير من المشايخ نظر إليها باعتبار أنه قد لا يدخلها ذلك المنع، الخلاف فيها أقوى وكان قويا وشديدا. أما هذه لا، الخلاف فيها بين عدد كبير من المشايخ وبين بعض المشايخ، وله حظه من النظر. ونعطيك لماذا الشيخ يقول هو سائق، يقول هذا الجهاز مثلا لو كان مرآة، أنت تصنع المرآة صحيح، يمكن صنعها، قال فإذا يعني قابلت الجسم بالمرآة تظهر صورتك، هذه الصورة التي ظهرت، وقد تكون أنت الذي صنعت المرآة أو غيرك صنعها، نفس صنع المرآة ليس حراما. يقول غاية ما فيه بتقنية حديثة، لما انعكست الصورة أمكن تثبيتها، فقط أمكن تثبيتها. ولذلك قال تجد الفرق بين تعليق الناس لصورة رسمها إنسان بيده فيقال هذا حاذق صحيح، وبين صورة التقطها بالمكينة، ما يقال حاذق صحيح إلا في جماليات ونحو ذلك أو نحو ذلك من تعبيراتهم، لكن هم يفرقون بين الصورة التقطت بمكينة وبين رسم اليد المجرد، هذه فيها المشابهة صحيح. أما هذا يقول له ماذا فعلت، ما صنعت صورة، قدما ثبتت صورة. هذا هو مأخذ الشيخ، وترى فيه من الدقة ما فيه. ولهذا قال هذا التصوير بهذه المكائن ليس هو الذي ورد فيه الوعيد، وليس فيه لأنه ليست فيه هذه المطاحة. أما الصورة قال فلها أحكام الصور، وعندئذ لا يخلو اتخاذ الصور من الأحوال التالية: إذا اتخذت من أجل التعظيم ونحو ذلك فهذه قول واحد محرمة. طيب، صورة أخرى وهي ما كان قد ألجئت إليه، بمعنى ترتبت في هذه الأزمنة أمور كاستخراج الجوازات وما يسمونه الهوية، البطاقات، بطاقة قومية أو بطاقة حفيظ النفوس أو نحو ذلك إلى آخره، أو حتى الشهادات العلمية. فهنا قالوا ما منع سدا للذريعة يباح للحاجة، إذن سوغوا هذه الصورة لأجل ما يحتاج إليها في أمور كثيرة. طيب، نوع ثالث ليس لحاجة إليك لكنها تدخل تبعا لأمور أخرى، كما لو كان عندك كتاب أو ما سمي اليوم بالصحف والجرائد. الصورة بالنسبة لك ليست مقصودة لمن تشتري، إنما فيها من الأخبار أو العلم ونحو ذلك. قالوا لو أمكن طمسها لكان خيرا، وإلا فلا شيء عليك. طيب، هذه الثالثة. الرابعة قالوا ما يثير الغرائز والشهوات، هذه ممنوعة أيضا. طبعا الأولى لأنها تؤدي إلى عبادة غير الله فكانت أشد، أما هذه أيضا الرابعة ففيها أيضا نظر ممنوع، كصور النساء ونحو ذلك. هل يمكن أن يقال يوجد شيء خامس ما يحتفظ من أجل الذكرى، وكما يقال الحنين إلى الصغار أو إلى الآباء والأجداد؟ ما قصد بها التعبد ولا هو مما يثير الغرائز والشهوات، وليست هي مما يحتاج إليه، فالظاهر أيضا منعها، الظاهر أيضا منعها. هذا تقريبا ما يتعلق بأحكام الصور. ثم قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الحديث رواه مسلم كما قال المصنف. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه وأوصاه، وعلي رضي الله عنه وجه وأوصى من بعده كذلك وهو أبو الهيج الأسدي. ماذا قاله؟ ألا تدع صورة إلا طمستها. هذا يبين حرص الشارع على ترك هذه التصاوير، واليوم يا إخوة الله ابتلينا ابتلاء شديدا بكثرة التصاوير صحيح، خاصة مع هذه الأجهزة الحديثة. ودعوني أقول لكم شيئا، يعني قبل نحو 30 سنة وما قبلها وما بعدها بقليل، كنا نتناقش هنا في السودان وفي غير السودان هل يمكن إدخال جهاز التلفزيون في البيوت من وجه المنع فيه الصورة صحيح، بغض النظر الآن حتى عن المادة السيئة ونحو ذلك. أيضا كان الناس يتناقشون هل لدعاة الخير أن يدخلوا هذه المؤسسات لتقديم مادة علمية، فاختلفنا. هل اليوم الخلاف فيه كالسابق؟ أنا أسألكم، ربما بعضهم لا يفكر فيها أصلا. فتغيرت الأمور سبحان الله. وأيضا صار التهاون بالتصوير كثيرا، وهذا مشاهد بكثرة. فعلى كل حال على الناس أن يتورعوا يا إخوة، ومتى ما أمكن الابتعاد عن هذه التصاوير أحسن. كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في البداية مستغربا جدا، صحيح، لكن الآن كأن الناس صار يميلون إليه، إن لم يكن علميا فعمليا. صح ولا ما صح؟ كونوا صادقين يا إخوة. كلام الشيخ ابن عثيمين في التصوير والتمييز بين تصوير التصوير، وأن فيه نوعا ممنوعا، وأن فيه نوعا ليس هو المقصود من الأدلة، لأنه ليس مشتملا على المضاهاة، ليس مشتملا على المضاهاة في واقع الناس وفي حياتهم. كأنهم ألفوا هذا القول لو ردوه علميا، فيبدو لي أن كثيرا من الناس يعني وقع فيه. حتى حدثني بعض الإخوة الثقات يقول كان بعض السنيين في مجلس، فتكلموا في توثيق المحاضرات وتوثيق المشاريع الخيرية، فانقسموا قسمين، وقد أتي برجل إعلامي لقناعة إدارة المؤسسة على أنه لا بد من التوثيق في الأعمال الخيرية، لأن المحسنين يشترطون ذلك. قال فلما انقسموا قال لهم هذا الإعلامي: هذا جهازي أنا، وأتحدى الحاضرين من وافق ومن خالف، قال افتحوا أجهزتهم نشوف فيها التصاوير ولا لا. فسكتوا جميعا. قال أخرجوها وافتحوها نشوف فيها الصورة ولا ما فيها. فسكت الجميع. فما أدري ما الذي فيها، الله أعلم. قد يكون تصاوير أهل البيت، قد يكون تصاوير دخلت عليه في الواتس أو في غيره، وهو قد يكون ليس مريدا لها حتى تعذر محوها. ما أقول يعني يتعذر، يتعسر، صار عسيرا ونحو ذلك من المسائل. طيب نمشي في الحديث، نرجع إليه. قال ألا تدع صورة إلا طمستها. الطمس قالوا بحسب الصورة. فالصورة إن كانت تمثالا، مر بنا حديث مسلم: مر بالتمثال يقطع رأسه، فهذا نوع من الطمس، لأنه إذا قطع الرأس فلا صورة. الطمس لما كان بالتلاوين بلون آخر يزيله، صحيح؟ ممكن يكون بلون آخر، يعني مثلا في هذا الحائط لو كانت هنالك صورة بلون أحمر فجينا بلون أسود يغطي، أو نفس اللون الأحمر بحيث عملت طلاء عاما لا يتميز رأس ولا قدم ولا رجل. إذن يمكن الطمس بالألوان إذا كانت الصورة بالتلاوين. طيب إذا كان نقشا أو شيئا بارزا بالحفر يزول، صحيح؟ طيب إذن الطمس بحسبه. طيب ما كان من الأقمشة نفس الشيء بالتلاوين، ممكن بالألوان إذا طمس الرأس فلا صورة. بهذه المناسبة هذه إيش يسموها اللي ترسل في صورة إنسانه في الموبايلات، ها إيش اسمها، ستيكر أو المهم سموها ما سموها، يعني صورة إنسان يضحك أو عابس أو نحو ذلك. ما دام تميزت صورة إنسان والله عندي اتركوها يا إخوة ولا ترسلوها، لأنه قال مر برأس التمثال يقطع. إذن الرأس على وجه الخصوص المشتمل على الوجه مع ما فيه من التمييز يبدو أنه محل منع شديد. ثم قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي مرتفعا، وتسويته بأن يسوى ببقية القبور. ليس المقصود أن يسوى بالأرض بحيث لا يظهر أثر قبر، لا ليس المقصود هذا، وإنما المنع من رفعه رفعا مبالغا فيه بحيث يكون على قدر مناسب، يكون على قدر مناسب. إذن هذا خلاصة ما جاء في هذا الباب مما جاء في المصورين من الوعيد، مع ما جاء فيه من وجه المنع من التصوير، ألا وهو التشبه بخلق الله عز وجل، وكذلك لكونه ذريعة إلى الوقوع في الشرك. دوك الأذان يا شيخ، لن أسمع أذانا بعيدا، ها؟ فليؤذن إذن. أذن يا شيخ. طيب نحاول ندخل إلى باب ما جاء في كثرة الحلف، باب ما جاء، ننتقل إلى باب ما جاء في كثرة الحلف. طيب سبق معنا ما يفيد النهي عن الحلف بغير الله، سبق معنا ذلك، فذاك من تمام تعظيم الله أن لا يحلف إلا بالله وأن لا يحلف بغيره. حتى هذا أيضا داخل فيما يتعلق بتمام تعظيم الله، فإن كثرة الحلف قد تشعر بل قد تؤدي إلى عدم تعظيم الله أو عدم تمام تعظيم الله، خاصة إذا اقترن ذلك مع الكذب أو بما يشعر تعظيم ما حلف من أجله كتجارة أو بيع أو نحو ذلك، فيفوت على نفسه باب تعظيم الله عز وجل. إذن من تمام تعظيم الله أن لا يحلف الإنسان بغير الله، وأن لا يحلف كذبا، وأن لا يكثر من الحلف. من تمام تعظيم الله أن لا يحلف بغيره، أن لا يحلف كذبا، وأن لا يكثر من الحلف بالله عز وجل، لأن هذه الأمور الثلاثة تنافي تعظيم الله عز وجل أو تنافي كمال تعظيم الله عز وجل. ولذلك نقول أورد المصنف رحمه الله هذا الباب في هذا الكتاب، باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، اليمين الحلف، قالوا الأمر بحفظها أن تسعى جاهدا ألا تحلف ابتداء، وإذا حلفت ألا تحلف إلا بالله ولا تحلف بغيره، وألا تحلف إلا صدقا لا كذبا. وأيضا من حفظ اليمين أنك إذا حلفت على شيء مستقبل ألا تحنث إلا ما استثني، والاستثناء إذا رأى غير ما حلف عليه خيرا مما حلف عليه فعندئذ يحنث ويكفر عن يمينه. ومن كذلك حفظ اليمين أنه إذا حنث كفر عن يمينه. ومن حفظ اليمين ألا يكثر، ألا يكثر من الحلف بالله عز وجل. إذن الآية دالة على المنع من كثرة الحلف بالله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هذا الحديث يقول المصنف أخرجاه البخاري ومسلم. جاء في مسند الإمام أحمد: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة. وأما هذه مجرد من وصف الكاذبة الحلف أي على وجه الكذب، لم يرد مقيدا في الصحيحين، فيمكن أن يحمل على إما أنه حلف كذبا أو حلف بما يشعر عدم كمال التعظيم، يكثر من الحلف بالله عز وجل، يكثر من الحلف بالله عز وجل. فلذلك قال منفقة للسلعة أي تروج وتباع، ولكنها تسبب يعني محقا في كسبه، تنزع البركة، تنزع البركة من الكسب. قالوا عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، أشيمط تصغير أشمط، والشمط الشيب. قاله أتى بصيغة التصغير للاحتقار، لأنه أبعد ما يكون من الزنا لفتور الشهوة. قال: وعائل مستكبر، والعائل هنا الفقير، والمستكبر هو المختال المزهو. قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وفي لفظ: ورجل جعل الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل. إذن لا توجد مبالاة، وعدم وجودها دليل على نقص تعظيم الله في قلبه. وتعظيم الله جل وعلا أمر غاية في مسألة الإيمان بالله وتوحيد الله. وتعظيم الله يبعث على الخوف من الله وعلى عبادة الله جل وعلا والتقرب إليه بما يحب. إذن وهذا هو محل الشاهد: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا يؤدي به إلى أن يحلف كاذبا، وهو في نفس اللحظة مدام أنه يكثر فهذا يشعر بقلة المبالاة، فيكون عنده من النقص في تعظيم الله ما عنده. قالوا في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال الخبر الأول رواه الطبراني بسند صحيح، لما قال عن سلمان رضي الله عنه. طيب، الطبراني في معجمه الكبير ومعجمه الصغير أيضا، وممن يعني صححه المنذري، قال رواته محتج بهم في الصحيح، ويمكن أن تراجع الصحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله، فهو ممن صححه. نعود إلى الحديث الذي قرأنا أو بدأنا قراءة أوله. قالوا في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث في الصحيحين وفي البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير أمته القرن الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام، ثم بين من يليهم في المنزلة والفضل، قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إذن عدد ثلاثة. لكن شك عمران، يقول هل عد بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟ إذا عد مرتين القرن المفضل ثلاثة، إضافة إلى قرنه ذكر مرتين بعد المرتان بعد الأولى تصير ثلاثة. لو ذكر ثلاثة مرات فإذا أضيف إلى الأول فالمجموع أربعة، لكن سأتي في حديث عبد الله بن مسعود أنها التي ذكرت نصا ثلاثة، أنها ثلاثة. محل الشاهد هنا في قوله يشهدون ولا يستشهدون، ظاهره أنه يعني يشهدون قبل أن تطلب منهم الشهادة، ويحتمل أن ذلك لقلة مبالاتهم والاحتمال الكذب في شهادتهم، وعادة ما يشهد الإنسان حالفا بالله وقد تطلب منه اليمين. ويمكن أن يقال ولا يستشهدون لأنهم ليسوا ممن تصح شهادتهم لما فيه من الكذب وعدم العدالة، إذن إما أنهم يبادلون إلى الشهادة ولم تطلب منهم، وهذا يفيد قلة مبالاتهم ويكون فاتهم من التعظيم ما فاتهم، أو أنهم لا يستشهدون لكونهم تكلموا زورا وكذبا وباطلا. طيب، ويخونون ولا يؤتمنون واضحة، وينذرون ولا يوفون أيضا واضحة، ويظهر فيهم السمن، فسر بسمن الأبدان، وفسر بأنهم يدعون ما ليس لهم. وإذا فسر بالمعنى الثاني المؤاخذة فيه واضحة، لكن يظهر فيهم السمن، قالوا تفسره رواية أخرى ويتسمنون ويحبون السمن، أو هو يسعى إلى ذلك، فيكون محل الذم هنا. أما ما كان على طبيعة الأبدان أو على المرض فلا يلام صاحبه. قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم، هذا ذكره بعد الخبر مباشرة في الصحيح، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني أورده البخاري تبعا لي أو بعد الحديث المرفوع. قلنا في حديث ابن مسعود تحديد ووصف القرون الثلاثة أو تحديد عددها بأنها ثلاثة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واختلف الناس في القرن، والمشهور أنه 100 سنة، لكن انتبهوا، إذا قيل عن قرن ما إنه قرن الصحابة أو قرن التابعين أو قرن أتباع التابعين، قالوا العبرة بالأغلب من أهله، فإذا جاء زمان وأكثر أهل الزمان من التابعين ولو وجد الصحابي أو صحابيان قالوا فالقرن قرن التابعين، القرن قرن التابعين، وهكذا في من جاء بعدهم. طيب، محل الشاهد، قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يمينه تسبق شهادته، هذا أيضا يشعر بعدم التعظيم والسرعة والتعجل ونحو ذلك مما يشعر بعدم تعظيمه لله. إبراهيم النخعي قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وهذا من كمال تأديبهم بحيث لا يعرض الصغير نفسه إلى ما ينافي التعظيم. إذن في هذا إرشاد الناس إلى ما به يحصل تعظيم الله وتعظيم شرعه ودينه، لا أن يعلموا ما يفسد أخلاقهم ودينهم. مثل إنسان ولا صغير لو شاف امرأة لا تلبس شيئا في صورة كتاب، لا تلبس شيئا ولا تغطي شعرها، ماذا يفهم هذا الصغير؟ إن هذه الصورة لا بأس بها، صحيح؟ هذا غير حسن. ولذلك لاحظ، قال كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، وهذا يحتمل أكثر من معنى، منها أنهم يمنعونهم من الشهادة، أو أنهم قد يطلبون منهم الشهادة فيما يشهد فيه الصغير، يحتمل، صحيح، على أن يشهدوا فيما يشهد فيه الصغير، لكن الأصل عدم قبول شهادة الصغار، لكن استثنى بعض استثنى أهل العلم حالة من الحالات، مثلا لو وقعت جناية على صغير بين الصغار أو ما شهد إلا الصغار، فقد يؤخذ بشهادتهم خاصة مع إطباقهم، لأن الصغير قد لا يتورع أو يحمله الخوف على أن يقول ما يقول، أو قد يكون فهم من النصوص أنه غير مؤاخذ غير مكلف فقد لا يتورع من الكذب، أو لعدد من الاحتمالات في أنه لا تؤخذ شهادة الصغير. لكن في الجملة فيه الدلالة على إمكان التأديب بالضرب أحيانا، الضرب ما في كل شيء، وإنما إذا احتاجه الإنسان، وليكون على وجه التأديب وأن لا يؤذي، وأن يكون له ولاية على ذلك الصغير ونحو ذلك مما ذكر أهل العلم. يمكن أن تراجعوا ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شروط ضرب الصغير في كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. الشيخ ذكر شروطا في جواز ضرب الصغير، واعترض على من يكثر من الضرب أو يضرب بلا سبب، واعترض على من يقول لا يضرب مطلقا، يقول لأن هذه الآثار تفيد أنه قد يضرب. ويكفيك الحديث ما هو في تعليم الصغار الصلاة، فإذا بلغ 10 وما صلى فإنه يجلد ويضرب في هذه الحالة. على كل، إذن هذا الباب هو لإثبات تعظيم الله جل وعلا، وإن من تمام تعظيم الله ألا تحلف إلا به، وألا تحلف إلا صادقا، فلا يجوز الحلف بغيره ولا الحلف على الكذب. كذلك على الإنسان ألا يحنث إلا ما استثني، وكذلك من تعظيم الله عز وجل أن يكفر يمينه إذا حنث، ومن تمام تعظيم الله عز وجل ألا يكثر من الحلف. ومعنى ذلك أنك قد تحلف أحيانا، صحيح؟ قد تحلف أحيانا خاصة في الأمور العظيمة المقطوع بها، ومر بنا حديث ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده، مر بنا والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حلف، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن قد يحلف في الأمور العظيمة، أما ما يجري على سبق اللسان ولا يقصد به حقيقة الحلف فهذا محل عفو، ونقف عند هذا القدر من الدرس لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.